نعم. هل يصوم الحاج العشر الأوائل من ذي الحجة وهل يصوم يوم عرفة؟ أما صيام يوم عرفة فلا يشرع للحاج, صيام يوم عرفة لا يشرع للحاج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه, ولأن الصيام يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء والذكر وأعمال الأعمال التي لا تخفى عليكم في عرفة, فالصيام صيام عرفة للحاج لا يشرع. أما صيام العشر من البداية فهذا صيامها لا بأس به, لكن الحاج مسافر إذا لم يشق عليه الصيام فلا بأس يصوم إذا لم تحصل له مشقة. والحديث يا إخوة, الحديث في فضل العشر واضح معروف في صحيح مسلم, قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ولا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة, والأعمال الصالحة كثيرة: تلاوة القرآن والذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والصيام إلى غير ذلك, كل هذه من الأعمال الصالحة. فإن إذا كان الحج إذا كان الصيام لا يشق على الحاج يصوم ما تيسر منها من العشر, أما إذا كان يشق عليه فلا. إذا كان الله عز وجل أباح للمسافر أن يفطر شهر رمضان إذا شق عليه الصيام وهو مسافر وهو واجب ركن من أركان الإسلام, فما دونه من باب أولى, خصوصا وأنها نافلة, وأن صيام هذه العشر من النافلة على قول بعض أهل العلم. فالأمر كما سمعتم, ونسأل الله لنا ولكم القبول, لكن يوم عرفة لا يصوم الحاج. نعم. اعتمرت قبل 7 أشهر, فكيف أؤدي مناسك الحج؟ هل أكون متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ إذا أردت التمتع فهو أفضل, وإذا أردت أن تحرم بالقران أو الإفراد فلك ذلك, لكن إذا أحرمت بالتمتع يعني لبيت بالتمتع والقران فعليك الهدي, أما الإفراد فليس عليك هدي. نعم. ما حكم استخدام المرأة للعلاج المؤجل لنزول الحيض لغرض أداء مناسك الحج؟ يجوز إذا قرر الأطباء الموثوق بهم أنه لا يؤثر على الصحة, يجوز لها أن تستعمل ذلك إذا قال الأطباء أنه لا يؤثر على الصحة, لا يضر بالصحة. نعم. أنا أحج عن شخص آخر بعد أن حججت عن نفسي, فهل لي أجر من هذه الحجة؟ هذا حسب النية, حسب نيتك. إذا أردت نفع الغير والإحسان للغير وإيصال الخير إلى الغير فأنت توجر على هذا إن شاء الله. أما نفع الحجة, نفع الحجة لمن أربت عنه لصاحب النيابة, أما أنت يحصل لك الأجر حسب النية, إنما الأعمال بالنيات, توجر على النية إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز لطفل عمره 2 سنة أن يلبس ثياب الإحرام من الميقات ويلبي؟ نعم يجوز, لكن ابن 2 سنة كيف يلبي؟ ابن 2 سنة لا يلبي, لكن يلبي عنه الولي إذا أراد أن يدخله في الإحرام, يحرم عنه الولي ويلزمه ما يلزم البالغ. النبي عليه الصلاة والسلام رفعت إليه امرأة صبي صغير وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا أردت أن تدخله في الإحرام فلك ذلك, وهذا فيه تفصيل. إذا كان الصبي مميز يعرف يعقل الجواب ويفهم الخطاب تأمره بالدخول في النسك والنية وتأمره بالتلبية, لكن إذا كان صغير لا يفقه ذلك فإنك تنوي عنه وتلبي عنه إن أردت أن تدخله في الإحرام, وإذا ما أردت أن تدخله في الإحرام فلا حرج عليك. وفي هذا العصر فيه إشكال أو فيه صعوبة بالنسبة لإدخال الصبيان في الإحرام نظرا لشدة الزحام, لأنه إذا كان صغير, إذا كان الطفل صغير محمول تحمله, فلا بد أن تطوف عن نفسك أولا ثم تعود وتطوف بالطفل ثانيا, لأنه لا يعقل النية ولا يسير على قدميه, فيعني لو لم يدخل الصغير في الإحرام لكان أيسر على الولي. نعم. لماذا نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 100 بدنة؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام نحرها قربة إلى الله عز وجل، ولا شك أن ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل كلما كان أكثر كان أفضل، وكما جاء في الحديث يوم العج والثج، يوم العج والثج، الثج يعني سفك الدماء، سفك الدماء من الأضاحي والهدايا، ففي ذلك فضل عظيم. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام خير من يعني يطلب هذا الفضل ويحصل له. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح 5. شروط التوبة النصوح كم؟ 5، نصف العشرة. الإخلاص فيها لله عز وجل، يعني يكون الحامل عليها الخوف من الله عز وجل، الطمع في ثوابه والخوف من عقابه. والثاني، الشرط الثاني، الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، الإقلاع عن الذنب إقلاع تام. فإن كان ترك عبادة فتفعلها يفعلها التائب على الفور، وإن كان فعل محرم يبتعد عنه على الفور، يتركه على الفور، وإن كان حقا لآدمي يرده إليه على الفور، أو يستأذنه ويطلب منه العفو والمسامحة والتجاوز. الشرط الثالث العزم على الندم، الندم على هذا الفعل كيف يصدر منه. الرابع العزم على أن لا يعود إليه أبدا، يعني لا يعود إلى هذا الذنب الذي تاب منه. الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه، لأن التوبة فيها وقات لا تقبل فيها، كما لو طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، وكما لو بلغت الروح الحلقوم لا تقبل التوبة، فتكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه. هذه 4 شروط إذا وجدت فالتوبة نصوح، والتوبة النصوح يكفر الله بها جميع الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال التوبة تجب ما قبلها، وقال الإسلام يجب ما قبله، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح يكفر الله بها جميع الذنوب والخطايا. ولا شك يا إخوة أن كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان عليه أن يبادر بالتوبة ولا يسوف، لأن الأجل غائب عنا لا نعلم متى يأتي، الأجل غائب، الله غيب عنا الأجل لا نعلم متى يأتي الأجل، لكن الواجب علينا المبادرة بالتوبة والمسارعة بها والرجوع إلى الله جل وعلا قبل أن يأتي الأجل. نعم. من أين يحرم المتمتع في مكة؟ المتمتع إذا أراد أن يحرم بالحج بعد الإحلال من العمرة يحرم من أي مكان، من أي مكان يكون فيه يحرم. نعم. هل إذا خرج المني من عند البول يعتبر جنابة أم لا؟ لا يعتبر، هذا يعتبر ودي، هذا يعتبر الودي الذي يخرج بعد البول أبيض رقيق، هذا ودي نجس يغسل المكان الذي أصابه لكنه لا يجب الغسل. نعم. إذا كنت مسافرا هل يجوز لي أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة إلى اللحظة التي تغادر فيها البيت يكفي عن طواف الوداع، لكن تنوي به طواف الإفاضة، لا تنوي به طواف الوداع والإفاضة، تنوي به طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع ويجزي إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ النجوى كلام السر، التشار بين اثنين، التشار بين اثنين. نعم. ويقول الله في ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. ها أنت خلصت الأسئلة؟ أسئلة الشفوية. نعم. أحد عنده سؤال؟ رجل مريض يلبس شيئا على ساقيه هل هذا يقدح في إحرامه؟ لا لا لا يقدح في إحرامه. نعم إحرامه صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه. نعم. هل يجوز لبس القبعة من الشمس في عرفات؟ لا، لبس الملاصق الذي يكون ملاصقا للرأس لا يلبسه المحرم، ولو لبسه عامدا عليه الفدية. نعم، فدية الأذى. نعم. هل يجوز ربط الرداء بالدبوس؟ لا بأس. نعم. اسمعوا يا إخوان، بعض الحجيج إذا سمعوا كلمة فدية على طول يتبادر إلى الفهم أنها الذبيحة في مكة. الفدية المحظورات كلها ما عدا الصيد والجماع فديتها فدية الأذى. وما هي فدية الأذى؟ ها، من يعرفها؟ التخيير بين ثلاثة أمور: صيام كم يوم؟ ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، واحد من الثلاثة. نعم. أنتم فاهمين يا أخوان ولا ما فاهمين؟ الحمد لله. نعم. ها، إيش العلاقة؟ الحلاقة ماله؟ فين؟ في عرفة؟ لا، في عرفة ما نحلق، في عرفة ما نحلق، في منى، في منى بعد رمي جمرة العقبة. نعم، الحلق والتقصير واجب، وسيأتيكم قريبا أن الحلق أفضل من التقصير وأنه نسك. نعم. أنت مقيم في المدينة ولا جاي للحج؟ لا، تحرم من ميقات المدينة، تحرم من ميقات المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وأنت الآن مريد الحج والعمرة. لا، تحرم من المدينة إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم. خلي أخي الأخ قبلك يا أخي. نعم الأخ قبلك. نعم، قول يا ها ها ها. بعد الحج إذا أردت، بعد الحج لا بأس، بعد الحج. نعم، يعني صامت عشرة أيام عن ماذا؟ عن الهدي؟ يعني ما كان عندها هدي؟ ها، صدقة؟ ها، حول ولا قوة. لا، الحمد لله، خلاص ما دام صامت إن شاء الله تأدى عنها الواجب. نعم. لا، هو ما أرجع لها المال ولا ما رجع لها مال؟ خلاص. ها، تدفع لها؟ لا، صامت خلاص، تأدى الواجب. ما دامت صامت سقط عنها الواجب. أنا أعرف، أنا أعرف، لكن سقط. شو بارك الله فيك، سقط عنها الواجب. ما صامت عشرة، صامت عشرة أيام ولا لا؟ سقط الواجب خلاص، لأن الله عز وجل لا يشترط أن تكون، يعني لو لم يتمكن الحاج من صيام ثلاثة أيام في الحج وصام عشرة في بلده أو في مكان إقامته، ما في مانع. هي مقيمة وين؟ طيب، أقامت في الدمام وصامت في الدمام، أليس كذلك؟ خلاص تعدى الواجب. تبي تدفع صدقة؟ صدقة بابها واسع. نعم نعم نعم. الإحرام لا حرج لو لبستم من السكن أو من الفندق، والنية تدخلون فيها، نية النسك تدخلون فيها إذا حليتم الميقات إن شاء الله. نعم. لا، هم عندهم تعليمات يذكروا، لا إذا ما ذكروا يعتبر مفرط. فأنتم على كل حال، يعني ما ذكر أنه هذا الميقات، لا، العادة هم عندهم تعليمات أنهم يذكروا للحاج، يذكروا للحاج هذا الأمر، إذا ما ذكر للحاج يسأل في ذاك الزمن إن شاء الله. نعم. ما هي كفارة شهادة الزور؟ كفارة شهادة الزور التوبة إلى الله عز وجل، التوبة الصادقة إلى الله عز وجل. وإذا كان المشهود عليه معروف يطلب منه العفو والسماح والمجاوزة. نعم نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش؟ يعني ما صلى ما صلى كم سنة؟ ما صلى خالص ولا يصلي أحيانا وأحيانا؟ سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول الشخص إذا كان مرت عليه سنون ولم يصلي فيها ثم بعد ذلك الله عز وجل من عليه بالهداية، هل يقضي الصلوات الفائتة كذا يا حاج؟ نعم، الجواب لا، لا يقضي، لأنه ما كان مسلما في السنوات التي ترك فيها الصلاة. الإسلام يبدأ معه من رجوعه إلى الله عز وجل ومن التوبة، فلا يجب عليه قضاء ما مضى من السنين، لأن القول بالقضاء أيضا يشق عليه وقد يرجع عن الإسلام لو قيل له تقضي الصلوات. فالله عز وجل يعني رحم الأمة بهذا العمل، وهو أنه يعني في الفترة التي ترك فيها الصلاة لا يعني لا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن مسلما في ذاك الزمن. نعم. هل يجوز تكليف شخص مقيم بجدة بذبح الهدي للحاج؟ الهدي لا يذبح بجدة، يذبح في مكة، لكن إذا كان يذبح عنهم في مكة نعم يجوز. نعم يا إخوان اسمعوا، الموالاة بين العمر في زمن متقارب هذا مكروه عند عامة العلماء، في زمن متقارب مكروه عند عامة العلماء. فأنتم الآن أنتم إذا أتيتم للحج حجوا، وإذا كنتم يعني لبيتم بعمرة اعتمروا، والنيابة دعوها في المستقبل، لأن بعض أهل العلم يقول أقل ما يكون بين العمرتين 10 أيام حتى يحمم الشعر، لأن الحلقة والتقصير نسك في العمرة، فولا يحمم الشعر قبل 10 أيام. والله الموفق إلى كل شيء. نعم نعم. اسمعوا الحاج ماذا يقول. يقول إذا كان صاحب المال يؤدي الزكاة في شهر محرم مثلا، هل يجوز أن يقدم الزكاة في شهر ذي الحجة للمحتاجين والفقراء حتى يستعينوا بها؟ كذا سؤالك، كذا السؤال. نعم يجوز، يجوز أن تقدم الزكاة عن وقتها لسبب من الأسباب أو لمصلحة من المصالح. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. قدر يا شيخ.